يسرنا أن نجتمع معكم في هذه الليلة ضمن مبادرة المحاضرات التوعوية الشهرية التي يقوم بها ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، لنحاضر في كلمة بعنوان تحصين الأسرة من الفكر المتطرف. يشارك فيها الشاعر عبيد بن مبارك من قدلان المزروعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، يشرفني حضوركم ويسعدني الجلوس أمامكم ويا مرحبا بالجميع. أقول يا مرحبا ترحيب من قلب مشتاق، قلب على بدع المذايل تغنى، من شاعر شله هو الوصل ثم ساق أسمع حروف الود ليفاض منه. ويا مرحبا مليون من قلب وأعماق، للي جدانا بالمحبة تعنى يانا، ولا لده حكم ظرف أو عاق، ومعذور يلي لده الظرف عنا. السلام عليكم. لا يخفى علينا جميعا أحبتي أهمية الأسرة في المجتمع، وكذلك لا يخفى علينا خطر الأفكار المتطرفة على الفرد والمجتمع. والفكر المتطرف هو باختصار انحراف في فهم الدين الصحيح، يؤدي إلى اعتقادات باطلة وتصرفات منحرفة خاطئة. فالفكر المنحرف أو المتطرف في الحقيقة لا ينحصر على نوع معين، بل هو أنواع كثيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبين الحديث أن أنواع التطرف التي تنتسب إلى الإسلام 72 نوعا في الأصل. لكل نوع من هذه الأنواع أو هذه الفرق انحرافات وانقسامات داخلية، فهي انحرافات كثيرة. قد نقول كما قال بعض أئمة الدين: هذه الانحرافات تختلف باختلاف العقائد، لكنها في النهاية تجتمع على قضية واحدة، وهي الخروج بالسيف، وهي الخروج بالسيف كما قال أبو أيوب، قال: اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. يعني اختلفوا في الاسم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لكنهم في النهاية جميعهم يجتمعون في فكرة الخروج والتكفير والخروج على ولاة الأمر. لذلك نأخذ معكم نموذجا من أنواع هذه الأفكار المتطرفة، وهو التكفير والخروج، وهو النوع الذي ساد في هذه الفترة وانتشر وتغلغل ودخل في بعض المجتمعات وبعض الأسر. الفكر المتطرف النشأة والأسباب: التكفير والخروج. بدأ هذا الفكر كأول بادرة وبذرة في خروجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فقال له: يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فنلاحظ أن أول بذرة الخروج كانت اعتراض على من؟ على ولي الأمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى الزمان، فأتى في الخلافة أبو بكر ثم عمر، ثم خرجوا كعصابة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وقتلوه في بيته، وقطعوا يده وقتلوه في بيته وهو ناشر كتاب الله بين يديه يقرأه. ثم خرجوا كفرقة في عهد علي رضي الله تعالى عنه، في عهد علي رضي الله تعالى عنه. أسباب هذا الخروج وسبب خروجهم، هناك أسباب كثيرة، على رأسها الجهل، على رأسها الجهل، ثم عدم اتباع الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اتباع الهوى، ومنها زخرفة ووسوسة الشيطان، ومنها الغرور والعجب بالنفس، وأيضا منها حب السلطة والرئاسة، حب السلطة والرئاسة، ومنها دعاة الفتنة الذين يؤججون هذه النار حتى تحدث هذه الانقلابات وهذا التكفير. فأصل الخلل عندهم في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، ومسألة لزوم الجماعة، ومسألة يعني تكفير المسلمين. هذا الفكر نجم عنه أضرار كثيرة، والواقع اليوم يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا، حتى أصبح الناس لا يحتاج الواحد منهم إلى بيان ضرر الفكر الخوارج والثورات والمظاهرات وتكفير المسلمين، لكن من باب التذكير. هذا الفكر المتطرف نجم عنه ضعف الدول وسقوطها، نجم عنه التدهور الاقتصادي للدول، نجم عنه هتك الأعراض، فكم من النساء انتهك عرضهن لما ذهبت حرمة الدولة، كانت الدولة في سيادة، لا يعتدي الظالم على المظلوم، ولا ينتهك مال هذا مال هذا، ولا ينتهك عرض هذا، لأن هناك حكومة تقيم العقوبة والردع. قتل الأنفس المعصومة حتى أصبح القتل من أسهل ما يكون. باختصار، دمار للدول ودمار للبلاد والعباد، وهذه صورة تعكس لنا ما قبل الثورات والخروج وما بعد الخروج والثورات لشارع انظر حياته على اليمين وتنظر دماره على اليسار. كانت دولة آمنة مستقرة ثم حل بها الدمار. أما القتل فهو كثير، يعني هذا رجل واحد يصف قدام يعني أمامه مئات الناس ويمر عليهم بالقتل لا حسيب ولا رقيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهاب الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل نفس مسلمة لأكبهم الله كلهم في النار ولا يبالي. الأمر ما هو بسهل، وليس بالسهل. أعطيكم يعني مثال لرجل كان في ينتسب إلى التنظيم، فلما دخل إلى مراحل التنظيم السري ودخل فيه اكتشف بعض الحقائق وكتبها، فيقول يعني في أحداث فعلت قديما، يقول: ومثل ما فعلوا بدول الخليج فعلوا بما هو أشد بالجزاء، فلقد كانت جبهة الإنقاذ تقدم نفسها للعامة وعلى أنهم دعاة للإسلام والإسلام المعتدل. قال: والتيار الوسط، ولكنهم حين اختلفوا مع الحكومة ووجدوا أنهم لن يصلوا إلى أهدافهم إلا والحكم، قال: انقلبوا على الحكومة وعلى الشعب وعلى الوطن وعلى جميع الناس البسطاء، وبدأت رحلة القتل والنفس وإزهاق الأرواح وتدمير اقتصاد الجزائر دون أن يهتز لهم جفن. نعم، تفضل. القصيدة الأولى بعنوان القلب صافي، يقول: القلب صافي والنوايا سليمة، والشاطر اللي يعتلي بين شطار ولي صار وقتي بين غل ونميمة، بفرق لغ النمام بايات وذكار يالله روحي بالشعر مستهيمة من دون حزب وغطرسة قوم وانصار، يا غير نفس تعتلي بالحشيمة تزرع بذور الخير في شف الأثمار. واليوم شلت بالفكر مستقيمة كل السبب منه غدا على الوطن، عار نصيحتي لأهل العقول الفهيمة اللي يسير فكرها كل تيار. الدين يسر، الدين يسر ولا بغيتوا نعيمه، حرتوا ولكن صافي القلب ما حار، رحتوا وييتوا بالسموم السقيمة، وكل على ليلاه عصبه وبوار من غير والي ما تجوز الغنيمة. الدين واضح لا تحجج بالاعذار من غير والي ما تجوز الغنيمة، الدين واضح لا تحجج بالاعذار، كيف التعاون والنصر بالهزيمة، وكيف التوحد والقبائل على ثار تحنيط فكري للعصور القديمة، والعصر روح بين صورة وتذكار، تحنيط فكري للعصور القديمة والعصر روح بين صورة وتذكار، وإسلامنا بالعز ربي يديمه للغد صامد والحضارات تنهار، يالله عبدك ثبتت هالعزيمة ثابت على الأركان ما ضاع واحتار، وسياسة التكفير أكبر جريمة من دون وجهة حق بل كيف تختار. لا تبيع نفسك، لا تبيع نفسك للحياة الوخيمة، أخمد ترى البركان بالحق ما ثار، لتاخذك نفسك بظلمة ظليمه وتحسب من اللي خان، فالدار غدار ويا ناشر التحريض ليه الذميمة، الملك لله ومالك الملك قدار، هامات تسقط والشكر للعظيمة اللي بدون أعذار وتعيش بأعذار، كل ينقي بالضحايا خصيمة، تفجير نفس وموت شبان وصغار، والبنت تصبح في ثواني يتيمة، والجار يرثي بالعزاوي على الجار، والقدس يرقب من الإغاثات غيمة، والغيمة شحب رشته غصب وجبار، هامات تسقط والشكر للعظيمة اللي بدون أعذار وتعيش بأعذار، كل ينقي بالضحايا خصيمة، تفجير نفس وموت شبان وصغار، والبنت تصبح في ثواني يتيمة، والجار يرثي بل عزاوي على الجار والقدس يرقب من الأغاثات غيمه والغيم شحب رشته غصب وجبار ويا كم بيت تكشفون الحريم ويا كم حرب خلفت هجر وضرار وخطوط جيش بل عدو مستقيمه والصدق عويا ليت معنت منظار وخطوط جيش بل عدو مستقيمه والصدق عويا ليت معنت منظار يغصب عليك الكاس مشروب ضيمه والضيم في داري وانا اعيش بحصار حكم التنازع ما يقوي زعيمه الشور طاعه وطايع الشور امار تبيع موطن والعدو لك يسيمه واشهر قروش البيع يا هيه دولار هذا وتمت بالنوايا السليمه القول واضح ما تبيحت الأسرار وانتي بدونك ما نقدر بقيمة الدار ثم الدار يا بايع الدار الدار ثم الدار يا بايع الدار. صح السلام. إذا عرفنا خطر هذا المنهج وهذا التطرف حتى تغلغلت البيوت وسمعنا أن الولد يقتل أباه والزوجة تقتل زوجها والابن يقتل ابن عمه بسبب هذا الفكر المتطرف، فإذا دخل في الأسر هدمها وشتتها، وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان يكثر الهرج، قال صلى الله عليه وسلم يقتل الرجل أباه وابن عمه وعمه. قالوا أو عندنا عقولنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تسلب عقول أغلب الناس عنها. لماذا نسعى في تحسين الأسرة من هذه الأفكار المتطرفة؟ لا، أمر بديهي، هذا واجب شرعي وواجب وطني للسلامة من الفتن والخلافات، سلامة من الهموم والغموم والمنقصات. سمعنا بعض الآباء وجلسنا مع بعض الآباء ممن خرج ولده من بيته وسحب وسرق بهذا الفكر المتطرف، والله يقول 20 يوم لا أنام في هم وحزن وبكاء لا يعلم ولده أين هو. تحقيق سعادة أسرية تكون الأسر أسر بناءة متكاملة، ينشأ الأجيال نشأة صالحة نافعة، يمكن للأسرة مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها. الأمر المهم الذي نحتاج إليه حتى نحارب هذه الأفكار المتطرفة، هناك مراحل تغلغل هذا الفكر المتطرف سواء كان في الأسرة أو في المجتمع، والأسرة جزء من المجتمع، هي على 4 مراحل. أول مرحلة مرحلة التخدير، والمرحلة الثانية مرحلة التنفير، والمرحلة الثالثة مرحلة التكفير، والمرحلة الرابعة مرحلة الخروج والتفجير. فالأولى التي هي التخدير يتبعون فيها أساليب شتى وطرق ملتوية، منها تهييج عاطفة الشباب أو تهييج عاطفة عامة الناس لمشاهدة صور مؤلمة، بنشر أناشيد سموها إسلامية تؤثر على عواطفهم. من أساليبهم التعليم التجهيلي التجميعي، يتظاهرون بتعليم المجتمع لكن في الحقيقة هو ليس تعليما يكون للعبد أو للمجتمع أو للأسرة حصانة، إنما قصدهم من التعليم التجهيل والتجميل. لذلك لا تجد لهم كلمة في السمع والطاعة لولاة الأمر، لا تجد لهم كلام في التحذير من التكفير، لا تجد لهم تحذير من أهل الفتن، إنما يدورون حول قضايا تجميعية، منها الإكثار من مسألة القصص، القصص القصص القصص القصص، حتى يتأثر جيل من الأجيال بهذه القصص. ولو رأينا يعني الصحابة ما موقفهم من القصاصين لاستعجبنا أو تعجبنا. يقول ابن عمر: ما أخرجني من مسجدكم إلا قاصكم هذا. ويقول غيره: لئن أرى نارا في المسجد تبطرم أحب إلي من قاصكم هذا. لأن غالب القصاص ليس عندهم تمييز، وإنما المراد من هذه القصص التجميع إلا من رحم الله. استخدام أيضا الأناشيد الحماسية التهيجية الجهادية، استخدام المسرحيات التي ألبسوها لباس إسلامي فسميت مسرحيات إسلامية، إبراز مسألة تفسير الأحلام، إبراز مسألة تفسير الأحلام وجعله أصل يرجع إليه. تفسير الأحلام موجود في الشرع، لكن أين مرتبة تفسير الأحلام مثلا من مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر؟ حتى يعتنى بهذه وتبرز ويلف الناس حولهم، ومسألة السمع والطاعة لولاة الأمر تخفى، فيصير عند الناس استقطاب نحو هذا الرجل الذي هو اعتنى بهذا الجانب. الآن هذا في الظاهر تعليم، لكن هو في الحقيقة تجهيل. منها إقامة المحاضرات التي هي أشبه بالنكت والضحك، ليس فيها جانب علمي توعوي أخلاقي مجتمعي ديني عقدي، لا يوجد، لأن الناس عند الضحك والمسرحيات يجتمعون قد أكثر من المسائل الدينية وهذه الأمور. من أساليبهم استخدام الفنون غير الشرعية. كيف استخدام الفنون غير الشرعية؟ دخلوا من أبواب الإبداع والتفكير، إدارة الوقت، نظم حياتك، أوضح أكثر الطاقة، فدخلوا من أمور هي فيها جاذبية للناس، لكن هي في الحقيقة داخل تستخدم لإيصال هذا الفرد أو هذا المجتمع للفكرة المزعومة عندهم وهي التطرف. من الأساليب استخدام المجالات الشرعية تمويها، مثال ذلك مجمعات خيرية أو جمعيات خيرية، هذا يستفيدون منه ماذا؟ جانب اقتصادي. تحفيظ قرآن، يحفظ قرآن لكن هو في الحقيقة يربط بماذا؟ بالجماعة، بالفكر المتطرف، تغذية الفكر. لذلك هذه الأمور متى تضبط؟ مسائل الجمعيات الخيرية، مراكز تحفيظ القرآن، إذا كانت تحت إدارة الدولة ليس تحت إدارة جماعات. من أساليبهم التجميع والانتشار، عندهم يعني خطة مدروسة من بداية نشأة هذا الفكر، كيف يتغلغلون في المجتمع، فتجد منهم الطبيب، ومنهم من ينتسب إلى المذهب المالكي، ومنهم من ينتسب إلى المذهب الشافعي، ومنهم من ينتسب إلى المذهب الحنبلي، ومنهم من ينتسب إلى المذهب الحنفي، ومنهم المهندس، ومنهم النجار، ومنهم سأريكم مخطط تنظيمي له. في هذه المرحلة، مرحلة التخدير، قد لا يبرزون مسائل التكفير والتحريض على الجماعة، لكن يربطون، وهذه أسلوب من الأساليب، يربطون المجتمع الذي تحتهم بأناس عندهم هذا الفكر، فيثني، هو لا يتكلم لكن يثني على رموز من رموز الفكر المتطرف ويربط به، ويربط به. لماذا؟ حتى إذا أتت المرحلة الثانية يكون تغذى أو ارتبط بهذه الرموز. هذا هيكل تنظيمي لكن قد يكون غير واضح في مسألة التجميع والانتشار. هذا مصنف من كتبه الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان. الهيكل مكون من التأسيس لجماعة الإخوان، المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، الوكيل العام، السكرتير العام، نائب المرشد العام، القسم الفني، القسم الطبي، الإداري، القسم الهندسي، القسم، حتى كانوا كما قالوا دولة تحت دولة، دولة تحت دولة منظمة كاملة. المرحلة الثالثة أو الثانية مرحلة التعليق والتنفير، وهي مرحلة يزيد فيها أصحاب التنظيم والفكر المتطرف العيار قليلا كما يقال، فيستخدمون طريقتين، طريقة التنفير وطريقة التعليق. أقصد بالتنفير التنفير من ولي الأمر من المجتمع المسلم، والتعليق بهم بجماعتهم، فيبدأون من أساليبهم نشر مساوئ المؤسسات الحكومية. تجد بين عامة الناس انتقاد للمؤسسات الحكومية بل سب، فهذا يتكلم في مثلا بلدية، هذا يتكلم في الهيئة العامة والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهذا يتكلم في الشرطة، وهذا يتكلم في الجيش. هذه المؤسسات الحكومية هي بمثابة ماذا؟ أركان الدولة. فإذا سقطت هيبة هذه المؤسسات الحكومية ماذا ينتج عنه بعد ذلك؟ سقوط الدولة، لأن هذه كلها هي التي تحرك، لكن هم يدققون النظر ويكبرون المجهر على بعض الأخطاء التي توجد في هذه المؤسسة وتنشر وتبث. منها في مسألة التنفير إظهار المجتمعات المسلمة على صورة أو بصورة ظلامية جاهلية، على صورة ظلامية جاهلية، فيصورون للأتباع الذين تعلقوا بهم في مسألة التخدير، يصورون أن هذه المجتمعات أصبحت مجتمعات جاهلية فساد، عم فيها الجهل وعم فيها الفساد وعم فيها الظلم وعم فيها، حتى يتصور أن هذا المجتمع مجتمع ماذا؟ دامر. من أساليبه في مسألة التنفير اتهام العلماء المعتدلين والفصل بينهم وبين عامة الناس. اتهام العلماء المعتدلين بأنهم عمالة، بأنهم أذلة، بأنهم ليس لهم سلطة، يتكلمون على هوى، يفصلون بينهم وبين عامة الناس، يقولون لأتباعهم هؤلاء العلماء لا يصلحون لخطابكم أنتم، هم يخاطبوننا نحن ونحن نخاطبكم، فأصبح الفصل فصل بطريقة ثانية، يقول هؤلاء فقط ينفعون في الحيض والنفاس ودخول الشهر وخروج الشهر، أما مسائل الجهاد ونوازل الأمة فهم لا يعلمونها. فيصير هنا العالم لو تكلم لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج، ما حد يسمع له. ليش؟ لأن صار تحويل وفصل. منها اتهام الحكام، حكام المسلمين، اتهامهم بأنهم مضغوطين، أنهم عندهم ولاء خارجي، أن عندهم عندهم، حتى أيضا هؤلاء الأتباع ينقطع منهم حبلان نجاة. حبل النجاة في الدنيا الارتباط بالعلماء بالحكام، وحبل النجاة في الدين الارتباط بالعلماء. من أساليبهم ذم من يحث على السمع والطاعة لحكام المسلمين، فالذي يحث على السمع والطاعة لحكام المسلمين ويقول ألزموا الجماعة هذا دسيسة، وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه. لماذا؟ حتى يقطعوا الطريق، حتى هذا ما يصل تأثيره على هؤلاء الذين أثرهم عليهم. منها من أساليبهم في هذه المرحلة تقرير أن الدول، وهذا مهم، أن الدول متفرقة، أن العالم الإسلامي دول متفرقة، فلا جماعة لها ولا حاكم. لذلك أتى من أتى في تويتر وقال الدولة الفلانية ليس لها حاكم شرعي، وهي دولة مجاورة من دول الخليج ليس لها حاكم شرعي، والحكومة التي فيها ليس شرعية. لماذا؟ على مبنى هذا أن هذه دويلات ليست لها حكم. وسيأتي أن إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على أن هذه الدويلات أو الدول متى سات فيها الحاكم ومسك فيها الحاكم يسمع له ويطاع. الآن صار تنفير من ماذا؟ من المجتمع، من الحكام، من العلماء، من أهل الخير. أتى الآن الطريق الثاني وهو التعليق، بيان محاسن الجماعة، وأن هذه الجماعة التي هي في الحق متطرفة هي جماعة رجولة وجماعة حق، وجماعة أنه لا جماعة إسلامية إلا جماعتها. لماذا؟ لأنهم قرروا أن هذه الدول ما فيها جماعة ولا فيها حاكم مسلم. إذن أين الجماعة وأين الحاكم المسلم؟ عندهم في القيادة. إثبات أو من أسباب التعليق المبالغة في إظهار النصح وإنكار المنكر، وأنهم هم أهل الحق، الدعوة إلى الحرية المطلقة، الدعوة إلى حرية مطلقة، دعوات إلى حريات مطلقة في كثير من الأشياء، حتى تجدون في بعض مشاهد الكرتون الذي ينظر إليها أولادنا وأبناء، دعوة إلى حرية مطلقة حتى لا تكون له للأب سيادة على الولد، فضلاً عن ولي الأمر، فضلاً لا، عنده حرية مطلقة ولا لحد له عليه أمر أو سلطة أو سيادة. ترسيخ السمع والطاعة لقائد أو للقيادة وللجماعة، ترسيخ مبدأ الجهاد غير الشرعي في نفوس المتأثرين، أي مرحلة يصير عند المتأثرين ما يسمى عندهم، عند هذه التنظيمات المتطرفة، ما يسمى بالانفصال الشعوري، الانفصال الشعوري، وهو وجود الجسد مع جماعة المسلمين الحقة، لكن الانتساب والولاء والفكر مع الجماعة المتطرفة. أعطيك مثال أيضاً لعلي عشماوي آخر قادة التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، قال حدثنا التاريخ عن أن التنظيمات والحركات الباطنية الفكر والاعتقاد مثل جماعة الإخوان المسلمين بكثرة الشللية، يصف منهم فيهم شلل يعني عاقب، وكثرة الدسائس والمؤتمرات بغية السيطرة والقفز على معايا مراكز القيادة وإحكام السيطرة على الأفراد. المرحلة الثالثة مرحلة التكفير، تكفير الحكام علانية، وهذا الآن نسمع تكفير المجتمعات، حتى يعني قال بعضهم يقول لا يوجد مجتمعات إسلامية، بل كل من يردد لا إله إلا الله على المنابر هو مرتد عن لا إله إلا الله. يعني هذا كفر المجتمعات، ثم كفر حتى الأئمة والمؤذنين. وبعضهم يقول في القرن العشرين ردة ولا ردت التي حدث في عهد أبي بكر، تكفير بالجملة للمجتمعات الإسلامية. لماذا؟ لأن انتماءها لهذه الدولة، لهذه الحكومة، في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التكفير، يغرسون وجوب مجاهدة هذه الأنظمة التي رسخ في قلوب الأتباع أنها أنظمة مرتدة كافرة. لذلك يقول واحد من غلاة التكفيريين، يقول نحن لا نجاهد، وذكر دول من الدول الأوروبية، لا نجاهد الدول هذه، وإنما جهادنا لدول الخليج المرتدة والأنظمة المرتدة، بصراحة بصريح العبارة. أنا أريد أصلكم إلى مراحل. المرحلة الرابعة هي مرحلة التي الآن نراها، يعني تلك المرحلة الأولى والثانية والثالثة مر عليها أعوام كثيرة، 60-70 سنة وهم يرسخون فيها. فالآن نحن في النتائج، هم الآن يريدون النتائج من ذلك الزرع والبذر. فصراحة الحث على الخروج باللسان عندهم صراحة تماما، الخروج بالفعل في الميادين ومطالبة بالمظاهرات والحقوق والحريات، ما ترونه اليوم من قتل وتدمير للبنيان وللمساجد وتفجير في النفس وتفجير للمسلمين. هذه نتائج ومراحل لابد لكل صاحب أسرة أن يعرفها. لماذا؟ لأن التغلغل أين سيأتي؟ هذه المراحل الآن تطورت. في القديم كانت تأتي عن طريق أشخاص فقط، عن طريق الكتب، لكن اليوم تتسرب إلينا عبر اليوتيوب، تتسرب علينا إلينا حول من ألعاب البلايستيشن، تتسرب إلينا من الهواتف، من الإنترنت. بعض الذين تأثروا بالفكر المتطرف وخرجوا، لما جلسنا معه الله هداه وأصلحه، لما جلسنا معه يقول كان سبب خروجي دخولي في موقع مشكوك، والقلب فارغ، ما في ترسيخ للعقيدة، وضاء به نفسه، ضاقت. فيقولوا له أقرب طريق إلى الجنة أين؟ هذا الطريق مع ترسيخ تلك الأمور. هذا أعطيكم نموذج من النماذج، وأنا أحاول أني أكون صريح معكم شوي اليوم. هذا مقتطفات من كتاب درس في جامعة من الجامعات لمدة 4 سنوات. 4 سنوات يدرس هذا الكتاب، في كل سنة تقريبا عدد هذه المادة أساسية اسمها الثقافة الإسلامية. في كل سنة يتخرج من البنين والبنات 400 طالب، والكتاب درس 4 سنوات، يعني العدد 1600. ما بنقول اللي تأثروا 1000، 600 ما نبي نزيد 600، 400 اللي تأثروا. لكن انظر الخطر، يقول ويجب على الفرد المسلم الولاء والخضوع للدولة بشرط سيادة التشريع التي تتحقق بأمره. انتبه إلى سيادة التشريع، قال خضوع الحاكم والمحكوم لأوامر الله. شوف الثاني، عدم خضوع الدولة لجهة خارجية، عدم خضوع الدولة لجهة خارجية، يعني إذا خضعت الدولة لجهة خارجية ليس لها ولاء وليس لها حكومة وليس لها سمع وطاعة. يؤكد هذا، أنا ذكرت لكم قضية البيعات، يقول والطاعة واجبة للحاكم ما لم يعصي الله أو يأمر بمعصيته. شوف هذه الفقرة خطيرة في أبعد يعني خطورة. يقول الطاعة واجبة للحاكم ما لم يعصي الله، يعني إذا الحاكم عصى الله في نفسه فليس له طاعة. يعني باختصار، هل اليوم واحد منا نحن دون حكام العالم هذا كله ما يوجد عندهم خطأ ومعصية؟ ما في، يعني أصلا ما في سمع وطاعة. وين السمع والطاعة بيرجع عند من؟ عندهم هم، إن عندهم هم العصمة. لذلك لو ننظر إلى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا، اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، ضرب الظهر وأخذ المال ما هو مخالفة معصية. اسمعوا وأطيعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ولي عليكم قوم في الحديث يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخلقونها. تأخير الصلاة عن وقتها أليست معصية؟ معصية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة معهم، صلي الصلاة معه. شوف الفقرة الثالثة، هذا بس مقتطفات من هذا الكتاب. قال للأمة إمام واحد، وأنا الآن كم حاكم عندنا؟ حكام كثير في كل دولة وقطر. للأمة إمام واحد، والبيعة لحاكم واحد، يحرم على الأمة أن تتفرق بولاه، يعني يحرم على الأمة أن تبايع لهؤلاء الحكام الذين تحت الولايات. إذا هذا الفكر تخرج عليه 1600 طالب، تأثر 200، هؤلاء غدا أين؟ إما مدرس، وإما مسؤول، وإما على هذا الفكر الذي هو فكر خارجي تكفيري. الطريق لتحسين الأسرة من الفكر المتطرف أسباب كثيرة وعلاجات كثيرة، لكن أذكرها باختصار. نحتاج في الحقيقة نشر للدين الصحيح، وخصوصاً مسائل السمع والطاعة لولاة الأمر. التحسيس في هذا الوقت ما ينفع، يحتاج أنك تعمق. ووردت أحاديث السمع والطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100 حديث. نمسك جيل أو مجتمع أو جيل من أجيال، سواء ثانوي إعدادي، نسأله كم حديث تحفظ السمع والطاعة لولاة الأمر؟ إن ذكر واحد ترى نعم. نحتاج تعزيز هذه المسألة من عدة اتجاهات، آكدها الاتجاه الشرعي الديني الصحيح، ثم التأكيد على الجانب الفطري، لأن الحمد لله في المجتمعات بفطرته هو يرى السمع والطاعة لولاة الأمر، لكن هذه الفطرة ترى لا تثبت إن ما ثبتها الشرع فوقها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. تجتال الناس الشياطين، تغير فطرته. الأمر الثالث من الاتجاهات في مسائل السمع والطاعة أن يكون الاتجاه وطني. نحتاج من طرق التحصين نشر المفهوم الصحيح في لزوم الجماعة، ونحتاج أيضا نشر المفهوم الصحيح في الجهاد. ما هو الجهاد الشرعي؟ وما هو الجهاد التكفيري الخارجي؟ الناس في الجهاد على طرفين ووسط. طرف يريد أن يمحي مسألة الجهاد تماما، وطرف يريد أن يجعل الجهاد في جهاد المسلمين، فيجاهد أهل بلده ويكفرهم ويجاهد. الطرف الأول الذي يريد أن يمحي مسألة الجهاد، هذا خطر علينا في المجتمع. لماذا؟ لأنه متى طلب منا ولي الأمر الجهاد الشرعي الصحيح، ونحن غرس في قلوبنا أن ما في جهاد لن نجاهد. والطرف الثاني الذي هو غلا في الجهاد حتى قاتل المسلمين، أيضا هذا ضرر على المجتمع. فالأول يجعل العدو يدخل علينا، والثاني يجعل الدمار فيما بيننا. والصحيح أن هناك جهاد شرعي مقرر في الكتاب والسنة وإجماع العلماء المسلمين، أن يكون الجهاد هذا تحت راية ولي أمره. من قاتل تحت راية علمية فمات فميتته جاهلية، قاتلوا في سبيل الله، كالجهاد الذي الآن يقوم به ولاة أمرنا لمناصرة دولة شقيقة غالية علينا في اليمن. نحتاج تركيز هذه المسائل السمع والطاعة في الإعلام، مسموع، مقرأ، مقروء، مكتوب. نحتاج أن تؤكد هذه المسائل في مناهج التربية والتعليم. نحتاج متابعة من الأب والأم فيما دخل على أبنائهم من هذه الأفكار، حتى لو ما دخل نحتاج ترسيخ العقيدة والأصل الذي عندنا، محاربة الأفكار المتطرفة بكل صراحة. كان كما ذكر مسلم في مقدمته ابن عاصم يأتون إلى أبي عبد الرحمن السلمي وكانوا أطفال صغار قريب البلوغ، فكان يقول لهم احذروا شقيقا فإنه يرى رأي الخوارج. من الصغر إذا ربيناهم أن هذا فكر خارجي وأن هذا تدمير وأن هذا تكفير وأن هذا تفجير واحذر والصح كذا، لو كبر يبقى العقيدة عنده ثابتة. أما نجعل قلوب خاوية إذا كبر تخطفت أي فكرة، هنا الضرر يأتي. الارتباط بولاة أمرنا ارتباط صحيح بكل ثقة بكل قوة، أن نقف معهم يدا بيد، أن نكون معهم كالجسد. يعني لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا الجسد الواحد مكون من ماذا؟ من رأس وقلب وأيدي وأرجل وأظفار وشعر، صح؟ كلهم لا يستغنون عن ماذا؟ عن الرأس. هذا ولي الأمر. ولي الأمر هو الرأس الأساسي الذي يجب على الجسد كله أن يحافظ عليه، لأنه لو ذهب الرأس ذهب الجسد. ارتباط المجتمع بعلماء معتدلين معروفين بالحكمة معروفين بالسنة معروفين بلزوم الجماعة. قاعدة أخيرة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. الدين لا يؤخذ من كل أحد، لأن التطرف أين؟ وهذه حقيقة وقع في الدين، في فهم الدين فهم غير صحيح. فلا نأخذ من رجل مجهول، لا نأخذ الدين من قصاص، لا نأخذ من رجل لا نعرفه، حتى نأخذ من الموثوقين. دخل الإمام مالك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كثير من القراء، فقالوا ألا تأخذ عنهم؟ قال والله لا أتهم رجلا، ولكن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. تفضل الشعر. والله أن الفكر منهم منجلط يا دكتور أحمد. وأنا أقول والله أن الفكر منهم منجلط، وكم غشيم فكره المخطي جرفه، فاهمين الدين والدنيا غلط وعارفين اللي قبلنا ما عرفه. بالذكاء اللي يؤدي للعبط، وبدها اللي عن العليا خلف، هكذا أهل المذلة والنقط. وكم غيري فعلهم قال وصف الفكر بقيود شره، من ربط من سفيها الراي رايه، قط نفح كننا لما نعرف الدين، قط كن منهم من حمى الدين بشرفه، كننا لما نعرف الدين، قط كن منهم لحمى الدين بشرف حد قال الحظ زان وثم فرط، وللحماقة باع عمره أو نسفه نضبطه، غير البلاء ما ينضبط. ومن مثلهم يتبع اللي قد حرف واخر الدنيا حسوف، المن سقط وذا حصاده ليه ذابه ثم قطفه، حد لو هو شان وقته ما غلط، زاهد الدنيا وللجنة شغفه، لا يذل إلا من المولى فقط، لي خلقه ولي كرمه ولي نصفه بالكرم قدام لمثاله قلط، ينهج الواضح وينهل من سلفه، يا مضيع في الزمان المختلط مفتي الفتنة عرفنا وش هدفه، مفتي الفتنة عرفنا وش هدفه. وسلامتكم. أختم بتأكيد على ثلاثة أمور. الأول النشر، نشر الوعي الديني المعتدل في الأسر وفي البيوت يحتاجه كل أب. كل أب يحتاج أن يعرف العقيدة ويعرف الأمور التي يعني من دينه الإسلامي السمح حتى ينشرها بين أبنائه. نحتاج تعزيز الهوية الإماراتية، نحتاج غرس الثقافة العربية. وهذه سمعتها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ذكرها، ثم وقفت على هذه الثلاث ذكرها عالم من العلماء في دولة من الدول. فتعزيز مثل هذه الأمور الثلاثة تجعل المجتمع مجتمع مترابط دينا، هوية، ثقافة عربية. وفي الختام أشكركم على حسن الاستماع، وأشكر الحضور الكريم، وأشكر الشاعر عبيد بن قدلان على ما أتحفنا به من قصائد جميلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشكر موصول لك يا دكتور أحمد، وأشكركم على الحضور، وأشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد، وأشكر الديوان على رأسهم سعادة محمد حمد المزروعي وسعادة سعيد بن محمد المنصوري. وأختمها ببيتين لو تسمحوا لي وأقول فيهن: تجمعنا على معنى عساه بجود، يروينا مع من كان متألق بروعة، صافي أفكاره تأمنا وجملنا، وصار العقل يغنينا عن السلبي إذا الأهداف بالتنفيذ محتارة، وبالألوان ليتزهى بموج البحر يا مينا، عرفنا كيف نتجنب شرور الفكر واخطار، حظينا بروعة الأمثال وقيمة عربنا فينا، حظينا بروعة الأمثال وقيمة عربنا فينا، قصص بالدين تتلالى وبالتاريخ مختارة، وسعنا مداركنا بآفاق تنادينا، كما نور الصباح اللي يغذينا من أنوار، وعسى الأيام ليتاخذ من الإنسان تعطينا تواصل عز يجمعنا مع من طابت أخباره. بختمها: سلام الله عليكم يا محبينا، وأنا من دار ما تهضم حقوق الجار يا جارة. وسلام عليكم.